موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد السايح يونس المقيم في نجع الصوالحة محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في نجع الصوالحة مشاكل كتيرة يا حضرات، وكلها تبدأ وتنتهي عند المحليات، لأن المحليات هي المسؤولة الفعلية على أرض الواقع عن تنفيذ كل المشروعات وكل الجهود اللي بتبذلها الدولة. ولو حبينا نتكلم عن المشاكل اللي بيعاني منها الأهالي كلهم بالتفصيل، هنبدأ بمشكلة الصرف الصحي. من أكتر من 6 سنين بدأ مشروع الصرف الصحي في النجع، ومشيت المواسير واستلمت الشركة قطعة الأرض اللي هتعمل عليها البيارة، وقامت ثورة يناير ووقف العمل على أساس يكملوا المشروع اللي صرفوا عليه الملايين بعد ما تهدى الأوضاع. ولغاية النهاردة محدش اتحرك، والملايين اللي اتصرفت في المشروع راحت في الأرض، وده يعتبر فساد وإهدار للمال العام. ولما بنروح نسأل في الوحدة المحلية في الحبيل يقولولنا: والله احنا في انتظار الاعتمادات وتحديد الميزانيات، وبعدها على طول ان شاء الله هنعمل المناقصات ونرسل عمليات على الشركات. وهي الحكاية ايه غير خد وهات على النغمة دي يا حضرات؟ وتقريبا هي نفسها اللي بنسمعها لما نتكلم عن باقي المشاكل. ما نجعينا مشاكله كتير. عندنا مثلا الطريق الوحيد الموصل للنجع كله حفر ومطبات، والمسافة اللي المفروض العربية تمشيها في 10 دقايق بتمشيها في نص ساعة. وعندنا كمان مشكلة الكهرباء الضعيفة جدا بسبب المحول الغير صالح للاستخدام، محول متهالك جاي لنا خربان من قبل ما يشتغل يا حضرات. وعندنا كمان مشكلة المية اللي ما بتوصلناش غير ساعة ولا 2 بالليل ودمتم، رغم انها موجودة باستمرار في كل المناطق اللي حوالينا. بصراحة تعبنا واشتكينا كتير، ومحدش من السادة المسؤولين بيسمعنا ولا بيتحرك عشان يحللنا مشاكلنا دي. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا، وأملنا صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في وزارة الحكم المحلي وفي المحافظة عشان يحللنا مشاكلنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان